زين تبي دليلنا قرآننا نطبق نبينا مهما يقول الجائر يا حبيبي أبدا صلوا معي يا شبابنا مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون.